وجيلك بعد جمعة تكوني وضبطي كل الأمور والسلام على كل من جالك. مش فاهمة يا ابني. ودي أخرى ماهيش واضحة يا أسطى؟ خالتي دماغها طايرة من الفرحة. سامحيني يا ست. قولي بس أنا مسامحة. قصده تسافري الحجاز وياه في طيارة. هو عدواء ده، انتي توصلي في لمحة. يا فهمي يا ابني بهانة، خد دعاء مقبول يسن شبابك يا فهمي وينصرك على طول. آمين. ويجعل سرورك عالدوام موصول. فين نفحتي؟ خد جنيه ولهوش كتير يا ابني. الله يزيد فرحكم ويكون بعلم وصول. المنصر الحرمية لا في العراق واللي المنصر الحرمية لا في العراق واللي وانت بسلامة النية يا زهرة يا ست عزيزة سلام تنية يا زهرة يا ستة عزيزة يا حاجة يا زهرة يا نوار يا زهرة يا حاجة بالطيار يا حاجة يا زهرة يا نوار يا زهرة يا حاجة بالطيار يا حاجة والله انكتب لك انكتب لك حجة بحجتين يا زهرة يا نوارة يا زهرة يا نوارة يا زهرة حتى بالطيارة يا حجة يا زهرة يا نوارة يا زهرة حتى بالطيارة يا حجة انت تحجة بحجة وزيارة يا زهرة يا حجة صديقاتي وأصدقائي الأوفياء لراديو البرنامج العام وبرنامج منوعات درامية. في الأعياد تكثر الأفراح وحفلات الزواج، وهذه صورة غنائية رائعة عن زفة العروسة كتبها مرسي جميل عزيز ولحنها عبد الرؤوف عيسى وأخرجها محمود السباع في ثلث ساعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. زفة العروسة. زفة العروسة صورة شعبية كتبها مرسي جميل عزيز، وضع ألحانها عبد الرؤوف عيسى وأخرجها محمود السباع. محروسة محروسة بالعيون محروسة حلوة يا نوسة يا نوسة حبة يا نوسة يا نوسة في الزفة واللي بيقى

جدعان قهوة برغوت قهوة برغوت. تسمح يا عريس وانا اجيب داغو؟ استنى شوية. وكمان جدعان قهوة برغوت قهوة برغوت. وكمان قهوة برغوت قهوة برغوت. تسمح لي اكسر له دماغه؟ استنى شوية. طب تسمح رقع له صداغه؟ استنوا بلاش شغل القوة لما نشوف يقصد ايه هو. يلا يا معلم برغوت هات الشربات هات الشربات، واسقي الجدعان والحناطير والعربية والعربية. يلا يا معلم برغوت هات الشربات هات الشربات، واسقي الجدعان والحناطير والعربية والعربية. سلامك جدع. بنبارك يا عريسنا يا خفة يا سيد العنسان، شرفت يا حسونة الزفة ونعمل جدعان. دق يا مزيكا يا مزيكا دق يا مزيكا، رقصتنا البلد الأنتيكا دق يا مزيكا. دق يا مزيكا يا مزيكا دق يا مزيكا، رقصتنا البلد الأنتيكا دق يا مزيكا. يلا يا صيتي يا غزلان وريهم رقص الجدعان، يلا يا صيتي يا غزلان وريهم رقص الجدعان. وانت يا مزيكت الانسان بلدي ومشواري لامريكا، دق يا مزيكا يا مزيكا دق يا مزيكا. دق يا مزيكا يا مزيكا دق يا مزيكا، you